قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو لكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب